Book 2 42 42 زيارة المدينة أغلد ميستا. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ يترجنيتسا أب نديليخ أتبرتا؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ يسايم أب بونديلكي أتبرت؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ يرستافا أب توركي أتبرتا؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ يجيفالسكي فرت أب سريداخ أتبرت؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ يموزي أب تشترتكي أتبرت؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ يجاليريا أب بيتكي أتبرتا؟ هل يسمح بالتصوير؟ سسمي فوتوغرافيرتي. هل ينبغي دفع رسم دخول؟ يتريبا بلاتشاتي وستوبنينا. كم يكلف رسم الدخول؟ كوليكو ستاني وستوبنيتسا. هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ أبستايا بوبوست زاسكوبينة. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ أبستايا بوبوست زاوتراكة. هل يوجد تخفيض للطلبة؟ أبستايا بوبوست زاستودنتة. ما هذا المبنى؟ كاكشنا زغراد بايتو. كم عمر هذا المبنى؟ كاكو ستارا يتا زغرادبا. من بنى هذا المبنى؟ كدو يزغراديو تو زغرادبا. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. زنيما مي أرخيتكتورا. أنا مهتم بالفن. زنيما مي أوميتنوست. أنا مهتم بالرسم. زنيما مي سليكارستفو.